حديثها اشصد نوطهاشت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر جاركش جارا في غنبر خد صلابة خد ليدن السفرك، فرأى زحاما الزحامك العردك دي جلك عالم يخرب يكون بي ورجلا وظلامك جديد قد ظلل عليه سيبر يوليتي تكرن حطاف يوليدت وهندك التين هندك سيبر بوشيتك. فقال في غنبري خدي صلاة خدي لابن قوت: ما هذا أبتشيا؟ فقالوا: أو أنا قوت صائم أبا مروفك بروجيا يبسر بربوي وجبر هنده صعالم يخربوي. فقال في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت: ليس من البر الصوم في السفر نشقا جيا مروف روجيا بجرة السفر. يعني هكر جهش تبيح حدي ضرر المروفي بكات بشتي هنجم رفوجي السفر بجرتن أبشقن جينينا أبشطاعة خدينينا.